من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. بيكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن، وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان جديدة ومختلفة من مختلف الفنون. المصرية معنا الأعزاء. البداية النهاردة بنقدم من خلالها التهنئة للإذاعة المصرية في عيدها رقم 89. كل عام والإذاعة المصرية والعاملين بها في خير وأمان. هنا القاهرة، الجملة الشهيرة التي قالها المذيع الراحل أحمد سالم كانت هي أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية، وذلك عند افتتاحها في 31 مايو عام 1934. فأصبح هذا اليوم عيدا للإذاعة المصرية، ومن بعده يوما للإعلاميين. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف وبنستمتع بألوان مختلفة من الفنون. الفنانة التشكيلية والأديبة سلوى الحمامسي ومعرض هام بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. وحول المعرض تحدثت وقالت: مساء الخير للسادة المستمعين. الحقيقة المعرض بتاعي في مركز الهناجر بالأوبرا كان بيشتمل على 45 لوحة. استخدمت ألوان الزيت والأكريليك وبعض الأصباغ. الموضوعات اللي تناولتها اللوحات موضوعات متنوعة، يعني بتمثل الطبيعة، الطبيعة landscapes في مصر وفي دول كتير أنا زرتها. بالنسبة لمصر أنا يعني في لوحات كتير بتمثل الريف المصري بجماله وبرج الحمام، في لوحات بتمثل يعني مثلا مراكب أسوان والنيل في أسوان، البحر المتوسط والأمواج والألوان الجميلة بتاعت الغروب على النيل والغروب على البحر. في كمان طبيعة، لوحات تمثل الطبيعة الصامتة، يعني زهور وفواكه. في كمان بعض اللوحات للفن التجريدي، لوحات كبيرة استخدمت فيها ألوان، مزيج من الألوان البرتقاني والأبيض والأصفر، ألوان زاهية مبهجة. أنا كل اللوحات بتاعتي بحس إن هي يعني فيها، يعني بحط فيها حاجة من روحي، وبسعى دايما إن اللوحة لما المشاهد يشوفها يشعر بالراحة والاسترخاء والاطمئنان وهو ينظر إلى لوحة من لوحاتي، كلها مبهجة وتبعث على الاسترخاء وشعور بإحساس جميل. لأن الفن المفروض إن هو بيساعد الإنسان على الاستمتاع بالحياة، وبنجمل بيه بيوتنا، ويعني بناخد منه طاقة إيجابية في بداية اليوم كده لما الواحد يصحى ويبص اللوحة جميلة كده يتفائل. يعني الفن كمان بيستخدموه في العلاج، في علاج بعض الأمراض. يعني أنا بدعو كل المستمعين أنهم يجربوا يرسموا حتى لو بقلم رصاص في كراسة بسيطة، ارسم أي حاجة قدامك هتشعر بنوع كبير من الاسترخاء والراحة، ومين عارف يمكن تكمل في الموضوع وتيجي تشارك معنا في المعارض الفنية اللي بنعملها. أنا بشكر نازلي الدسوقي وبشكر السادة المستمعين على وقتهم، وأرجو أن هم يستمتعوا بمشاهدة لوحاتي في المعرض، وهي كمان متاحة على الإنترنت، وإن شاء الله نسعد جميعا ببلدنا ونستمتع فيها بكل شيء جميل، لأن مصر جميلة قوي وفيها أماكن جميلة جدا. يعني الواحد ما بيبقاش عارف يرسم ايه ولا ايه. واتمنى السعادة لكل المستمعين، وشكرا جزيلا. مصر هي الصوت. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. دار الأوبرا المصرية أحيت ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية على المسرح الكبير من خلال فرقة عبد الحليم نويرة. الحفل كان بقيادة المايسترو أحمد عامر، وتضمن الحفل مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة اللي قدمتها خلال مشوارها الفني وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء. وكانت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية قد رحلت عن عالمنا في 17 مايو عام 2012. أول مرة أشوف الدنيا، دنيا كبيرة ومش سيعاني. أول مرة ألاقي العمر طعم ومعنى جميل إنساني. أول مرة أشوف الدنيا، دنيا كبيرة سيعاني. أول مرة لاقي العمر طعم ومعنى جميل إنساني. أول مرة ما جات كلي قال كلامي كأنه أغاني. أول مرة أحس بإني بعد الحب بقيت شيء تاني تاني. أول عصفور غنى له الكروان. عندي شعور وردايا بترقص بالأغصان. حاسة بنشوة عصفور غنى له الكروان. لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي. لو أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استضافت مبادرة أنت مش لوحدك 20 طفل من إحدى دور الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف محمود مختار. الفكرة قد تبنيها الدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية لفئات خاصة من الأطفال. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم وبانوراما الفن وعودة متحف الفن المصري الحديث لاستقبال الجمهور من السبت 27 مايو، حيث كان قد أغلق لإجراء أعمال صيانة منذ أكثر من عام. دعوة لزيارة المتحف فهو يستحق الزيارة. أعزائي المستمعين،